رضي الله عنه وعفى عنه جمع البيعة لابنه يزيد، فأقره على ذلك أقوام ورفض أقوام ذلك، وحصل خلاف بين بعض أبناء أبي بكر لما صعد مروان المنبر يقول سنة أبي بكر وعمر، فقال ابن أبي بكر بل سنة هرقلية قيصرية، ولم يكن يزيد بن معاوية أهلا للخلافة ولا أهلا للبيعة، فقد كان شابا إلى الطيش أقرب منه إلى السداد والرشاد. فالحاصل أن الناس لم يرضوا ببيعة معاوية إلا أهل الشام، فقام ابن الزبير بمكة وجمع البيعة وبيع لعبد الله بن الزبير، بايعته أكثر الدول آنذاك، أكثر الأمصار بايعوا ابن الزبير، ولم يرضى أهل المدينة ببيعة أبي يزيد ابن معاوية. أما عبد الله بن عمر فبايع يزيد ابن معاوية وكان يدعو لعدم الخروج عليه. فعبد الله بن مطيع هذا كان أمير المهاجرين في المدينة ضد يزيد بن معاوية، وكان هناك من الأنصار من هو أمير آخر ضد أيضا يزيد بن معاوية، فأرسل يزيد بن معاوية جيشا إلى المدينة لحرب أهل المدينة ولكي يبايعوه. فعبد الله بن مطيع هذا كان قائد جيش، فابن عمر جاء ينصح ويقول له الذي سمعتموه، يقول سمعت رسول الله من خلع، يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. والحقيقة أن ابن مطيع ما كان بايع يزيد حتى يستدل عليه ابن عمر بذلك، لكن ابن عمر استدل بقوله الذي يستدل لابن عمر فيه من مات وليس في عنقه بايع مات ميتة جاهلية، لأنه يعني يحض عبد الله بن مطيع على البيعة ليزيد. فابن عمر كان ينتصر ليزيد بن معاوية وجمع أهل بيته، فقال من خرج إننا قد أعطينا هذا الرجل صفقة أيماننا، فمن خرج عليه، ابن عمر يقول لأهلي كانت الفيصل بيني وبينه. فابن عمر كان يريد من الناس أن يبايعوا يزيدا، فلذلك الشيعة يطعنون في عبد الله بن عمر بسبب ذلك، وافق على البيعة ليزيد بن معاوية رضي الله عن ابن عمر. فالمهم وذهب ينصح ابن مطيع، طبعا ابن مطيع لم يستجب لمعاوية، لم يستجب ابن مطيع لابن عمر، وحصلت مقتلة عظيمة، استباح يزيد المدينة بعدها وجنوده، فأفسدوا فيها إفسادا عريضا جدا، وقتلوا عددا هائلا من أهل المدينة، واستباح أهل الشام حرمات أهل المدينة، وكانت مأساة في تاريخ الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، فما لبث يزيد إلا قليلا من الشهور ومات. الشاهد أن عبد الله بن مطيع لم يقتل في الحرب، فبعد أن هزم جيشه وجيش الأنصار من جيش الشام، استباح أهل الشام المدينة، سرقوا أموالها واستباحوا نساءها، ذهب ابن مطيع إلى مكة فبايع ابن الزبير، بايع عبد الله بن الزبير ضد يزيد بن معاوية. فهذه هي المسألة باختصار، نجانا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.